فري إليه ولا تفري منه. نعم أخواتي، نفر إلى الله ولا نفر من الله سبحانه وتعالى. أخواتي الخير كله بيد الله، فلك السكينة والراحة والطمأنينة والشفاء والخير والرزق والفضل، كل ما تتمنى الأخت منا إلى رجعت الله وتابت إلى الله فهذا الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. واللي هربت من الله فذلك طريق الشقاء والعناء والحزن والمرض والابتلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أختي، إذا درسنا فري إليه ولا تفري منه. أختي كم عرضت عليك التوبة فلم تتوبي، وكم عرضت عليك الإنابة فلم تنيبي، وكم عرض عليك الصلح مع خالقك فلم تصطلحي، وكم عرض عليك الرجوع فلم ترجعي، ولا زلت في شرود وهروب من مولاك. نعم أختي، إلى متى؟ شحال الله سبحانه وتعالى عرض عليك التوبة، شحال أخواتي تعرضت عليك الإنابة ترجعي إلى الله وتصلحي مع الله وترجعي من هذه المعاصي وتقضي منها، ولكن مالك بقى في شرود وهروب من الله سبحانه وتعالى. أخواتي ما كتسمعيش العلماء، العلماء كلهم تينادوا بالتوبة، كل شيء كيقول لنا استغفروا الله ورجعوا إلى الله، قدم المعاصي قدم المنكرات. الأشرطة أختي كثيرة وكثيرة بزاف في السوق ورخيصة جدا، كتاب الله سبحانه وتعالى ما تتقرايش ما تتحليش ما تتفقيش فيه، الأحاديث النبوية اللي كتسمعي أختي كلها كتنادي بالتوبة، والأكثرية فيها كتشجع الإنسان وكتقولنا بأنه سيفرح الله بزاف بالتوبة ديال العبد، والله سبحانه وتعالى سيكفر عنه سيئات بل وسيبدل سيئات وحسنات. فإلى متى أختي؟ إلى متى هذا الهروب من الله؟ تائبات أختي ما كتشوفيهمش، المنيبات شحال ندمات على ما فات، تقول حنايا تنأدب حياتنا نهار اللي رجعنا إلى الله، نهار اللي تصالحنا مع الله، نهار اللي قضينا بالمعاصي وعرفنا مولانا، هذاك النهار عاد حنا تنأدب من حياتنا والعمر من ذاك النهار لهنا عاد هو الحياة، أما من قبل فنحسبوا راسنا كنا ميتات. نعم أخواتي ما كتسمعيهمش يقولوا كنا يا ربي كنا ضالات فهديتنا، وكنا فقيرات فأغنيتنا، وكنا دليلات فرفعتنا، وكنا وضيعات، وتقولوا الله سبحانه وتعالى تضرعوا له في حمده وشكره. فأختي ما كتشوفيهمش ديك الحلاوة ديال النعيم اللي نعيشين فيها والتوبة والرجوع إلى الله، علاش ما بغيتيش تري بحالهم؟ علاش ما بغيتيش توبي إلى الله وترجعي إلو وتفرحي وتسعدي بالأمور بما تبقى منه بإذن الله سبحانه وتعالى؟ فتعلمين أختي أن الشيطان يسعى دائما في إغوائك وإهلاكك، يزين لك المعصية ويغريك ويعرضك لسخط ربك وعقابه، فلا تكون ضعيفة الإرادة أمام رغباتك وشهواتك. الله أختي الشيطان غادي يخليك، الشيطان ما مخليكش، خاصك تحاربه. واش هو غادي يخليك تسلم المعاصي والمنكرات وتتوب إلى الله وتمشي لباس الحشمة وتمشي في الطريق المستقيم؟ ما يخليكش، ولكن خاصك تجاهديه، هو باغي يغويك وباغي يهلكك. هو لعنه الله مئيس من رحمة الله، هو قاوم من رحمة الله، هو الله يسر من أصحاب الناس بغي يدي مع واحد التسواط معه يخشيو تاوى معه في النار. وقت ما تسنتيلوش غتيزي لك المعصية تكون كيف والو، تديري الذنوب ثقيلة تلقى كل كيف والو وخلاص، والناس كلهم تيديرو بحال هكا وهذا وقت آخر وهذا زمان آخر، وتتشوفي ديك الذنوب ديالك خفيفة وطفيفة جدا وما كيبالكش الثقل ديالها، ما كتشوفيش كل راكي كتعصي، انت راكي كتعصي رب العالمين، ومخليك بهذاك الهاوية حتى لا حتى يفوت الفوت وحتى تموتي وحتى تمشي الله يسر عند الله، ما قدمتش حتى شي حاجة لحياتك الباقية. عفوا الله ونعم الوكيل. فخت ما تكوني شي ضعيفة الإرادة ضعيفة الشخصية ويلعبك الشيطان ويهويك وتندمي نهار عفوا. نعم تفكري في هذه الدنيا وحقارتها وكثرة جفائها وسرعة انقضائها، تفكري في أهلها وعشاقها وهو صرع حولها، عذبتهم بأنواع العذاب وأذاقتهم مر الشراب وأضحكتهم قليلا وأبكتهم كثيرا. نعم أختي تفكري في الدنيا الفانية والحقارة ديالها والجفاء ديالها وتتقضى بسرعة. أخواتي شكون اللي يبقى فينا أخواتي؟ كاينش واحد غادي يدوم في الحياة الدنيا؟ كاين شي واحد اللي أرخص له ما كتجي النداء ما يلبش النداء ديال الله سبحانه وتعالى؟ فإذا ما تنشوفوش الناس تيحكيلو تيموتو قدامنا، جمعوه وعلاه وخدموه وما خلاوه ما داروا في هذه الحياة الدنيا ومشاو وخلاو كل شيء من وراهم ومشاو، مشاو بالكفن، والكفن ما فيه جيوب، أنت ما تيدي معاه من الليل، مش تيدي معاه إلا الأعمال ديال الصالحة. فأختي ما بغيناش نفهمو خلاص بأنه الدنيا تضحك علينا وبأنه تنضيع فيها وقتنا كثير وما تنسعدش للقاء الله وما تنوجد حتى شي حاجة لديك الدار الباقية، ما تفكري في الأهل ديالها والعشاق ديالها والفرعة حولها. أخواتي اللي تيموت على الدنيا كتعذبوا كتهلكوا كطيحوا صريع بين يديها بحال واحد الميت تينطرح بين يديها، هو تبعها تبعها ومنهف عليها ملي الليل ولا نهار نهار، ولا تيشبع ولا تيقد داكشي كل اللي تيقيل يجمع منها ويغدي يتحمق به حتى تتسلبلو اللب ديالو وتتسلبلو العقل ديالو وتيبقى تبعها ملهوف عليها. تتعذبهم أخواتي بأنواع العذاب كلها وتذيقهم من الشراب مر الشراب. نعم أختي تزيد عندي بزاف انزلي تبع الدنيا وتزيد حق فيها شي شوية وتيبكي بزاف وتيندم بزاف فبغيتي تكوني بحال الناس مبغيتيش تفكري خلاص مبغيتيش تفهمي خلاص تفكري في الآخرة ودوامها وأن هي الحياة الحقيقية وهي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى الأفكار. نعم أختي فكري شويش في الدار الآخرة هذيك هي دارنا هذيك هي دارنا الحقيقية هذيك هي دار دائمة دار القرار محط الرحال ثم غادي تحطي هذه المسائل ديالك وهذه الأحزان وترتاحي إن شاء الله ترتاحي الراحة اللي ما بعد منها لا حزن ولا وصب ولا كرب ولا شدة ترتاحي الراحة التامة الدائمة بإذن الله ومنتهى الأصفار مش توصلي تمك صافي تقضى السفر ديالك تمك راكي وصلتي هذيك هي المحطة الأخرانية إن شاء الله غادي ترتاحي ومبغيتيش بلاصة تمشي تمجدي باش ترتاحي في ديك الدار باغية تعبي هنا وتعبي تما مالك مبغيتيش تخدمي العقل ديالك تفكري في النار وتوكلها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها. نعم أخواتي فكروا في النار قدمتي على السلاسل والأغلال والزهكوم والغصاق والغسلين قدرتي على عذاب الله قدرتي على الزبانية قدر يتحمل هذا العذاب الآليم ديال النار فعلاش ما نتوبوش إلى الله وما نرجعولوش وتيفرح بنا سبحانه وتعالى وتي من سير كرام الكاتبين فداك الشيء كله ديك السيئات اللي فاتت تبان وتيبدل لك سيئات حسنات يا أختي الخير كله كله في التوبة فنخافوا من النار ورحنا ما قاويينش عليها حتى النار في الدنيا ما كنخطئوهاش وما كنقواوهاش عساك منها ربي يوم الآخرة تفكري في الجنة ونعيمها بلاش ما بغيتيش تنغصي حياتك تفكري في النار فكري في الجنة تفكري في الجنة ونعيمها وشهواتها ولذاتها وخيراتها ومسراتها تفكري في قصورها وغرفها وجنانها وأنهارها. نعم أختي ما تشوقتيش الجنة ما تشوقتيش الأنهار ديالها نهر الكوثر والأنهار من نبل والأنهار من عسل والأنهار من خمر والعيون ديالها والقصور المشيدة والغرف والخيرات والجنان والأشجار والظلال والنظر إلى وجه الله الكريم ومرافقة المرسلين والأنبياء والصالحين والأولياء والشهداء ما بغيتيش تخير كل ما لك مبين به هادشي كله زهدتي فيه وتشتاي بحياة الدنيا وميت عليها هذه الثانية هذه لا تحتي شوية تبكي بزاف ولا تحتي شي شوية عطولي تحزني بزاف وتشقي بزاف هادشي عاجبك باش تمشي تكون الهمة ديالك عالية وتفكر في الدار الآخرة وتكون باغية نبني تما قصور بإذن الله باغية يكون لي غرف بإذن الله باغية نتمتع في العيون ديال الجنة وفي الأنهار ديال الجنة ونشوف ونشوف ونشوف ونلبس الخير والسندس والإستبرق ونتقلب في النعيم ديال الجنة هادشي كله زاهدة فيه ما عندك ما ديري به الله من قلة عقلك أختي نعم من قلة عقولنا وعدم تفكيرنا شو سيقول ربي عز وجل سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون شو واش منهم أصحاب الجنة أخواتي ثم ما كان لا عبادة ولا سجود ولا ركوع ولا يعني ولا عمل ولا احتاج على الراحة وليش يقولنا في شغل فاكهون شغلهم أخواتي هو أنهم في كل نهار مفاجآت في كل نهار شغلهم وتيتنعم بالخير اللي عطيه الله سبحانه وتعالى اكتشاف نعم ربي تخلق نعم جديدة ما عندناش بها في حياة الدنيا هنا يشمل النعم اللي كاينة كاين الأكل كاين الشرب وكاين اللباس وكاين المأوى وكاين ممكن تخرجوا في هذه المناظر ديال الحياة الطبيعية اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى ونعمة الزواج والأولاد ولكن تما كاين نعم ما كايناش هنايا في كل نهار ربي تخلق نعم جديدة لمن بأوليائه للمقربين له سبحانه وتعالى لأهل الجنة اللهم اجعلنا منهم فإذا شغلهم كنا هو تعيش في ذاك النعيم اللي عطيه الله سبحانه وتعالى كم ستعيشين في هذه الدنيا ثانية 60 سنة 80 سنة 100 سنة 1000 سنة ثم ماذا ثم موت بعده جنات النعيم أو نار كلها جحيم. نعم أختي شحال غادي تعيشي كاع شحال في عمرك دابا وشحال باقي لك فيه وشحال غادي يكون في عمرك كل نهار تمشي لعند الله 60 سنة 80 90 100 120 ومن بعد يا أختي ومن بعد إلا كنتي خدمتي مزيان واجتهدتي وطعتي الله وتبتي فإن شاء الله جنات النعيم تيتسناك ولا كنت الله يستر ما بغيتي لا تتوبي ولا تجتهدي هنا ولا تمشي على المنهج ديال الله وانت متكبرة ما عجبكش المنهج ديال الله وما بغيتيش تمشي الطريق المستقيم فاش ما كيتسنى الانسان حسبنا الله ونعم الوكيل نار كلها جحيم اللهم اجرنا من النار اللهم اجر جميع المسلمين من النار برحمتك يا ارحم الراحمين فكفي اختي عن المعاصي وتوبي الى ربك واستغفريه من ذنوبك تيقني حق اليقين ان ملك الموت كما تعداك الى غيرك فهو في طريقه اليك وما هي الا اعوام او ايام او لحظات ثم تصبحين وحيده في قبرك فريده فيه تذكري ظلمة القبر ووحدته وضيقه ووحشته وهول مطلعه وشدة ضغطته. نعم أخواتي مقابل صنم المعاصي والله أختك إنسان يبادر وقادم المعاصي قادم الغش وقادم الخداع أخواتي اللي بشي عمل مختص تغش وفتد خلصي الله سبحانه وتعالى العمل، اللي بشي إدارة، اللي في التعليم، اللي في التمريض، كل واحد فينا يقوم بالعمل جاله خير قيام ويخبر ورقيب الله سبحانه وتعالى هو عقيب وبصير ولا تأخذه سنة ولا نام. فيقدر الإنسان من الغش ومن الخداع ويقدر من التبرج، نعم يقدر من التبرج وبسيلي بس الحشمة وغطي البصر جاله وتحلي بالتقوى. يقدر الإنسان من تأخير الصلاة، خوات الله سبحانه وتعالى تقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يلي ساهي على صلاته تقول الويل له، فكيفاش بلي تأخرها؟ فلاش تأخر صلاته؟ ولاش مع مرة تتركيها؟ ولاش تعود ترجع إلى صلاتك حتى تهوني فيها؟ كيفاش يعطيك قلبك هي أم العبادة تتفرس على راسك وما تديهاش على الواجب اللي يرضي الله سبحانه وتعالى كما يرضي الله؟ خاص الإنسان يقدم الغيبة من النميمة من الشرك بالله، فكيفاش غادي تتوب إلى الله بغيتي توحدي وتشركي به حتى شي واحد سبحانه وتعالى؟ قدر الإنسان من النفاق ومن الكذب ومن الحسد ومن ضياع الوقت، حتى لا ينسى ضياع الوقت يا أختي، حتى لا ينسى، حتى لا ينسى تلقي مع صحابتك العشية كلهم ثم فاش تهضروا في التفاهات، شنو هي آخر مدخرجات، وشنو كاين في المجلات، وشنو كاين معروف يعني في المتاجر، وتهضر الإنسان على الذهب وآخر بك ديال الذهب وآخر مدخرجات في اللبسة البلدية ولا في الجلابة ولا في اللبسة الرومية في زونسون، شنو شريت هذيك وشنو باعت الأخرى، وتتهضر في المكياج في آخر الموديل وفي آخر الألوان والأزياء، واش هادشي اللي غادي ينفعك نعمة الله؟ ولا في الطياب مثلا شنو هي آخر الصفار، شنو آخر كاطو كاين، وكيفاش تتقدم هادي، حتى الناس وحماية هاد التفاهات، وما شبعناش من هادشي، ما عييناش منه، ما بغيناش نهدو فيه خلاص، في كل عشية نفس الهضرة مع كل مجموعة نفس الكلام، صافي هادشي اللي توصلنا له، هادشي اللي عرفنا نديرو، هادشي اللي وصلنا له هاد العقلية الصغيرة، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا هو ضياع الوقت والوقت ثمين. يا أختي راه مؤمنة، يا أختي مؤمنة راه وقتك ثمين جدا، راه ما عندكش عشية اللي تمشي لك في الخوال خاوي، ولا الصباح اللي تمشي لك في الخوال خاوي، ولا الليلة اللي تمشي لك في الخوال خاوي، راه خصك تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وتقي ميزان وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شنو كاين يا أختي لو كنتي باقا هكا تافهة؟ يا أنت خصك قدم الموي وعاء أختي وتكوني جدية في الهضرة ديالك وجدية في المشية ديالك وجدية في الأحوال ديالك كلها، يبقاش الله سبحانه وتعالى غضبان عليك. فإذا قبل الإنسان من المعاصي كلها قلت كفي أختي عن المعاصي وتوبي إلى ربك واستغفريه من ذنوبك. نعم نفكر أختي الظلمة ديال القبر، شكون غادي يتخشى معك في القبر ديالك؟ شكون غادي يخدمك؟ هذوك الصحابة اللي تبقي اللي تهضري معاهم في الخوال خاوي غادي يجيو ينقذوك يا أختي. جالسي كتاب الله وبلتي مع الصالحات وسيري دور القرآن وتفقهي في الدين ديالك وملئي الوقت ديالك بما ينفعك في الآخرة بالأذكار، بتلاوة كتاب الله، بزيارة المرضى، بالأعمال الصالحة، كوني صالحة في المجتمع، كوني عندك قيمة. شنو قيمة مع الله؟ كل واش هي قيمة ديالك مع الله سبحانه وتعالى؟ ما تنورش مال حياة الدنيا تقول لي واش شريت العمارة ولا شريت الفيلا ولا كسبت الطوموبيل ولا قريت الولاد ولا تعرف ولا كتف، هذه حياة الدنيا زائلة ثانية، شكون غاديش تديه معك؟ شنو هي قيمتك مع الله؟ حفظت شي حاجة من كتاب الله؟ حفظت شي حاجة من الحديث النبوي وتتعاملي بها وتتعاملي بكتاب الله؟ تعلمتي الدعوة إلى الله وتتحولي باش معطي الله سبحانه وتعالى باش موفقك يعني تدعين إلى الله سبحانه وتعالى وتترفعي كلمتي الحق والدين، تتعزي الإسلام بشي مسائل تقدميها للمسلمين وللمؤمنين؟ شنو هي قيمتك عند الله؟ تيعرفك الله سبحانه وتعالى تذكريه بزاف، تيعرفك الملأ الأعلى، تيعرفك الملائكة، من اللي انتي تافهة، يا الدنيا الدنيا الدنيا هي اللي واخداك. نعم أختي الإنسان يحاسب نفسه. تذكري أختي قلنا الظلمة ديال القبر والوحدة ديالو والضيق ديالو والوحشة ديالو. يا أخواتي يا أخواتي ما كاينش شي منظر أخضع من القبر. تتعرفي بأنه تارك الصلاة؟ الله يجعلنا منهم يا الأخوات. الله يسري تترك الصلاة يا أخواتي. كانت الاثر واحد القصه انه الانسان مات دخله القبر ديالو، مشيت حفره شنو تلقاو فيه؟ تلقاو فيه واحد التعبان كبير قد قداش ملوي وجالس ما تيبقاش على الناس يجاو يحفروا القبر، هو تيتسنى الميت، جالس يتسنى الميت، حاول يخرج ما بغاش يخرج، حاول جميع المحاولات، في الاخر سجدوا لواحد الشيخ ومشاو عنده قالوا شنو نديرو؟ قتل يقول لهم لا حول ولا قوة إلا بالله، عاودوا حفروا لحفر آخر، حجوا شوية وحفروا لحفر آخر، حجوا شوية حفروا لقبر آخر، وسبحان الله داك التعبان أخواتي اخترق الأرض وعاودوا مشى من داك القبر مشى لقبر آخر، وجلس فيه، حيت حاولوا يخرجوه ما خرجش كذلك، وحفروا لحفرة ثالثة وما خرجش منها أخواتي، عاودوا لقوا في الحفرة الثالثة عاوتاني اخترق الأرض عاوتاني مشى لهذيك، ومشيت ما لقاو ما يديروا ودعوا الميت في المكان ديالو فوق داك التعبان ما لقاو ما يديروا، تحل التعبان اللي كان ملوي رجع كله طويل والتف على الميت من العنق ديالو حتى للرجلين ديالو. نعم اختي شنو ذنبه هذا كان تارك للصلاة؟ فاش المشكل اخواتي؟ فاش بانه راه الله سبحانه وتعالى راه تيمهلنا هنا في الحياه الدنيا ولكن ان اخذه اليم شديد، فنخاف من المده ديال القبر ديال الخبر نديروا لها الف حساب ونخافوا باش نتيتني انا عند الله بارك ما لقى الانسان تيضيع فقتو تافه هنايا ولاهي وغافل وساهي. تذكري يوم القيامه وروعته عندما تمتلئ القلوب رعبا وعندما تتبرئين من بنيك وامك وابيك وزوجك واخيك. تذكري تلك المواقف والاهوال. تذكري يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف. كم في كتابك من زلل وكم في عملك من خلل. ذاك يوم القيامة سهي عليه ناسية ولا تتنسيه. ما عرفش بأن الطنزم يوم 50,000 سنة. ذاك النهار أخواتي حتى الأنبياء حتى الرسل حتى الصالحين حتى الأولياء كلشي تيقول ربي سلم سلم وكلشي تيقول نفسي نفسي والناس واقفة في العرق والناس الشمس فوق الرؤوس وكل واحد تيموت من الرعب من الله سبحانه وتعالى. ناسي انت ذاك النهار ما دايره حتى شي حساب شنو غادي تقول لله سبحانه وتعالى. ذاك النهار انت غادي تبري من الاهل ديالك غادي تبري اختي من الابناء ديالك دابا اللي تتموتي عليهم وحياتك كلها تقدميها في سبيلهم وتتقولي نمرض انا ما نمرضش هما ونجع انا ما نجعش هما وانت ماشي تقولي لي ما يكون نهار ما نعرف مع وليداتي من القيامه غادي تبري منهم. ماشي تقولي تعطيني حسنه تقولي لهم ما يمكنليش ماشي تمشي عندهم تقولي لهم حسنه تقول لك ما يمكنناش اذا هما غادي يتبراو منك وانت تبري منهم. كذلك امك كذلك ابيك كذلك زوجك كذلك اخيك الناس كلهم اخواتي غادي تبري منهم وتبراو منك. فاذا خافي على نفسك وشكون اللي تساعدي معاه شكون اللي غادي ينفعك شكون اللي غادي تلقاه هو العمل الصالح. نعم فكيف غادي يكون فيك مشيت تقدم الله سبحانه وتعالى وتوضع الموازين وتطاير الصحف وذا في الكتاب اختي شحال فيه من زله وذا في العمل شحال فيه من خلل وشحال فيه من تقصير. نعم تذكري اذا وقفت بين يدي احكم الحاكمين الذي كنت تفرين منه ويدعوك فتصدين عنه. شنو غادي تكون بيدك صحة تقتي بين يديه سبحانه وتعالى. يا لوضعك الرهيب يا لوضعك الرهيب وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصتها. مش تقول لك اقرأي كتابك تقول العبد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تبدأي تقرأي الله الله الله شغل نقول له هذه يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا شغل نقول له كيف شنو هو جوابي وشنو هو لبعض رجالي وشنو هو وشنو هو وانش يدري له حساب دابا توبي من له دابا واستغفري دابا وديك السيئات ما غاديش تبقى منشورة هذيك السيئات غادي ترجع حسنات. مش تحبي تقرأي كتاب تلقاي ان شاء الله ابيض يتلألأ كله خيرات كله حسنات وانت فرحانة فرحانة تتقرأي ما فيه سيئات. ما بغيتيش غير خير ما بغيتيش بغيتك مشي متقلب سيئات بالأوزار بغيتيش توبي إلى الله سبحانه. ما جوابك عندما يسألك عن عمرك فيما أثنيتيه وشبابك فيما أبليتيه ومالك فيما أنفقتيه وعن علمك ماذا فعلت به. شنو غادي تقولي لهم حيت تقولك الأمور اللي عطيتك فاش مشارك فاش مشارك عطيتك 50 عطيتك 60 عطيتك 80 سنة عطيتك 90 سنة كل اللي شنو درتي فيها. شنو غادي تقولي لأختي مشاتك في التكاثر مشاتك في التيه مشاتك في العجب مشاتك في الخوى الخاوي كنت كتباهي مع الناس وتقولي غادي نحسن منهم غادي نبان حسن منهم غادي نزوق حسن منهم غادي يتقال عليا حسن منهم هادشي باش مشاتك في الخوى الخاوي. شنو اللي قلت عند الله شنو باش مشيتي له مشيتي بوالو مش تسولك على الشباب قلت عطيت كنت صحيحه فين الشباب ديالك تقولي له حفظت الاغاني عاود تحبي كتاب الله حفظت الاغاني عاود ما تحطي على الجمال ديالك كنت لبسي الحجاب والتزمي بالحشمه مشيتي للرقص ومشيتي للاختلاطات ومشيتي للاغاني ومشى الشباب ديالك كله في الزنقه في الدرن في الشوارع وفي الفتنه في فتن الرجال. نعم حيت تقول لك المال ديالك فاش نفقتيه تقولي له نفقتيه في لي زونسومبل ونفقتيه في التسريحات ونفقتيه عند الكوافورات ونفقتيه في المعصاب ونفقتيه في الخويرات. مشيت تسولك على العلم ديالك شنو عملتي به تقول له ما تعلمت والو حاجه اللي كنت عليك كلها ما تعلمتهاش العلم النافع ما تعلمتوش. ما نحشموش من الله سبحانه وتعالى. ألم ينعم عليك ألم يحسن إليك ألم يمهلك فلم تفرين منه وتصدين عنه وتعصينه. نعم أختي هذه النعم ديال الله تتقلب فيها كلها من من ماشي من الله سبحانه وتعالى. هذا الإحسان اللي أعطاك كله تيحسن لك وهذا الإمهال اللي مهلك هذا العمر كله هو مهلك مفوقش ولاش بلغتي وباقا ما بغيتيش ترجعي الى الله. هو مهلك مهلك داز العام الاول والثاني والعاشر و15 عام وعشرين عام هذه باش توصلي للرشد ديالك وباقا ما بغيتيش تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتي مهلك. ولكن عندك انه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. اختي توبي الى ربك وفري اليه واصبري على طاعتي في هذه الايام القليله وهذه اللحظات السريعه لتفوزي بعد ذلك بالفوز العظيم وتتمتعي بالنعيم المقيم. نعم اخواتي ما احلى التوبه وما اجملها وما اعظمها. مثل اختي اللي تتوب الى الله ترتاح تيرتاح اقسم بالله للروح اللي تشعري بها عمرك ما شعرت بها لا في ذاك الاسفار ولا في ذيك التفاهات اللي عايشه فيها ولا في ذيك الحماقات اللي تتقيل فيها. ترجع الى الله عظيم عظيم جدا جدا جدا. وصبر الانسان على طاعه الله تقدر تكون ايام قليله بقيه لك تقدر تكون شهور قليلة تقدر تكون لحظات، فرعين ما تنقضي يقدر لحظات أختي تمشي العلم لك سبحانه وتعالى، وش تكوني تبتغى تفوزي بالفوز العظيم وتمتعي إن شاء الله بالنعيم المقيم. أختي هناك نساء اعتقدن أنهن قد خلقن عبثا وتركن سدى، فكانت حياتهن لهو ولعب، تعلو أبصارهن الغشاوة، وفي آذانهن وقر عن سماع الهدى، بصائرهن مطموسة، وقلوبهن منكوسة، أعينهن متحجرة، وأفئدتهن معنية، في مجالسهن كل شيء إلا القرآن وذكر الله. بعد ما يسأل الأخوات مبغينيش نكونوا بحالهم، الله يهدي الجميع، تيسحبهم جو هذه الدنيا عبث، وغادي يخليهم الله سبحانه وتعالى يتركهم سودا في الحياة ديالهم كلها لعب ولهيب وتكاثر وتفاخر وعجب وتيه وكبر وعلو، إلى متى؟ على متى تكبري ومالك تيها في راسك ومالك عاجبك راسك تتفاخري مع الناس، هذيك سبعة سنين سبع سنين منها تتفاخري معها باللباس وبالألوان وهذا والسيارات والمنازل والأثاث، مبغيناش ترتفع شي شوية الهمة ديالنا على هذا المستوى هذا البسيط، مالقاش حتى بسيط هذا المستوى طايش بزاف يا الأخوات، ترفعي شي شوية على هذا الشيء وترجعي الهمة وتنسي مع الناس حفظ القرآن وتنسي مع صحاباتك كيفاش في القرب من الله والأنس بالله، شوفي اللي تيزوروا المرضى بزاف وتيصدقوا بزاف وتيعطفوا على المساكين وعلى اليتامى وعلى الأرامل، شوفي اللي تيديروا الخير وتينفعوا المجتمع ديالهم وتيخدموا دين الله سبحانه وتعالى، بركة من خويا الخاوي بركة. سيدي بعد النساء أخوات الجلسة كلها ما يذكروش الله مرة واحدة، ما يصلوش على النبي مرة واحدة، ما يذكروش حديث واحد، ما يذكروش آية واحدة، مش يصلوا على النعم والو، العشية كلها تافهة تافهة تافهة، لا حول ولا قوة إلا والله. أخواتي اللي تتعصر القلب مش تتعرف شنو الأنس بالله وشنو حب الله شنو الرجوع إلى الله وشنو العمر شنو قيمته وشنو قيمة الوقت، سيدي الإنسان تتعصر قلبه على اللي بقى بعيدا من الله سبحانه وتعالى، وتتقولي كل قت أنا نجبت النهار، كل قت أنا يزيد في الأمور ديالي، كل قت ما عرفتش شنو نعطي أنايا ونعشي شوية في الليل، والنهار كله الإنسان تيسبك تيسبك تيسبك فاش تيسبك باش يتقرب إلى الله، كل نهار تجمعي واحد الرصيد عظيم من الحسنات وتقرب من الله، وما يهدأ لا شي الجفن وما ترتاحيش إلا إلى عملت أعمال صالحة تقربك من الله، وتموتي بالفقصة إلا مشيتي تخبنتي ومشاتك واحد الساعة ضيعتيها ولا عشية ضيعتيها ولا نهار ضيعتيه. ماشي تضيعي الشهر وتضيعي الأسبوع وتضيعي السنة وانتي كيف والو كيف والو كيف والو، يعني هذا هو المرض، هذا هو الحمق، هذا هو الجهل. سيقول ربي عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فالفقش فقش غادي يخشع هذا القلب، فقش غادي يلين للحق، نعم هربنا من الله وهن إيماؤه فررنا منه ولم يفرن إليه، أمرهن فلم يمتثلن دعاهن فلم يستجبن، استجبنا لأهوائهن ورغباتهن وشهواتهن وشياطينهن، استجبنا لدعوة الشيطان وتركنا دعوة الرحمن. نعم أخواتي إنسان هين في الحياة الدنيا، بعض النساء هدهن الله متبعين الشيطان، الشيطان تيهويها ومتبع شهواتها ومتبع رغباتها وتتستجب الشيطان وخلي الرحمن سبحانه وتعالى هربان من الله، فعطمة هرب من الله تلقى فيه الراحة والسكينة والإنس والخير كله، هربان منه فعطمة هرب له هربان منه، لماذا؟ لماذا؟ ألم يخلقهن؟ ألم يرزقهن؟ ألم يعافيهن في أموالهن وأجسامهن؟ أغرهن حلم الحليم؟ أغرهن كرم الكريم؟ ألم يخشين أن يأتيهن الموت وهن على المعاصي عاكفات؟ أفأمن مكر الله؟ يقول ربي عز وجل أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم أختي، الله سبحانه وتعالى عطينا الخير كله ورزقنا ومنعمنا، ثم شكر الله ثم شكر الله، تقولي لك الحمد وتنشكره، ما تنسيش أختي باللسان فقط، أول شكر هو طاعته، أول شكر هو الامتثال لأوامره، أول شكر هو أنك تنتهي عما نهاك عنه، أول شكر هو أنك تمشي على المنهج ديالو وتقولي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أول شكر هو تقولي وعجلت إليك ربي لترضى، أول شكر هو التوبي مليون قبل من غدا، توبي فضل لحظة غادي وتوبي إلى الله وتقولي له يا ربي تنشكرك اللي حليتي لي العوينات، تنشكرك اللي فقهتيني، تنشكرك اللي علمتيني اللي نقبتيني، يا ربي ما تخلينيش في الضلال ما تخلينيش في الغفلة، هذا هو الشكر. أما غير إويا عطينا الحمد لله مستورين وعندنا السيارة وعندنا الفيلا وعندنا ما تنحمديه وتنشكره، اللي تتحمديه وتشكريه طيعيه حبيه حربيه وفري إليه ولا تفري منه سبحانه وتعالى. فعندك تتغرب الحلم ديالو، عندك تتغرب الكرم ديالو سبحانه وتعالى، يمهل ولا يمهل؟ أخواتي إن أخذه أليم شديد، أنا مش كنقول من رحمة الله حاشا لله، كنحب الله بزاف وخصني كل شيء يحبوا أخواتي، ولكن كنقول لك ما تغريش بالشباب وما تغريش يعني بالفتوة وما تغريش بالمال وما تغريش، بغيتك الخير بغينا نتوبوا كلنا وبغينا تكفي في إيمانك خيرة تمشي تبقى من عمرك متهزيه وتمشي فرحانة بواحد الميزان تقي إن شاء الله بالحسنات، مش تبقي غفلة حتى تقرب الموت ولا وتكرف شنو الدية معك ما الدية شيء. فاحذري يا أختي أن تكوني من هؤلاء وتنطعي بنفسك عنهن مع تحيات لي لما خلقت لهم فإنك والله قد خلقت لأمر عظيم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم أختي ما خلقتي شيء باش تاكلي باش تشربي باش تقري باش تلبسي باش تفخري مع الناس باش تباهي وباش تكبري، ما خلقتيش هذا المستوى هذا البسيط هذا المستوى الهابط اللي قلنا، لا خلقتي لواحد المسألة مهمة جدا شنو هي؟ هي عبادة الله كما يريد الله على منهج الله سبحانه وتعالى، مش ديري اللي بغيتي اللي قديت عليها وتدير الانسان علاش قدو والايمان في القلب بارك عليا من هذه الهضره نقرا كتاب الله وتفقد فيه والحاجه واخا تكون روحي فيها تنموت عليها ونخليها لان ربي غضب عليها وما تيبغيهاش وتبعي منهج الله واخا يجي لي شاق تيجي شاق في الاول، ولكن حتى تكوني حبيت الله من قلبك كل شيء كيسهل لك الله سبحانه وتعالى، لا القيم ولا الصيام ولا الزكاه ولا الحج ولا العمره ولا النوافل كل شيء كيسهل باذن الله ولا الخشوع كل شيء كيعطي لك سبحانه وتعالى وتقلب كتاب ولا حفظ كتاب الله ولا حفظ الأحاديث كل شيء كيسهل بإذن الله إذا حبيتي ومشيتي لكل قلبا وقالبا ولا بقيتي داك التذبذب في الإيمان ديالك وأنا بارك عليا والإنسان تشوفي ما كتسمنيش تشوفي اللي ما دايراش الحجاب مثلا تشوفي اللي بعيدة عن الله تشوفي اللي كتصلي شي شوية وتأخرها الأخرى على وقتها ما تشوفيش ما كتسمنك شوفي ما أرقى منك شوفي ما أحسن منك شوفي اللي بتقول لحد المستوى راقي وعالي إن شاء الله وبإذن الله هذا المعامل نفسي وذلك ما تكون في قلبي وفي الدنيا شوفي ما كتسمنك عندك الضعف شوفي اللي ساكن في الكوخ فتاكلي وشربي شوفي ما القناة ياكل في الدنيا شوفي ما كتسمنك وفي الأخيرة شوفي ما أعلم منكم وعرقى منكم اللي تحبتي موت على الله سبحانه وتعالى. نعم هودي إلى ربك واتقي النار اتقي السعير إن أمامك أهوالا وصعابا إن أمامك جحيما وعذابا أليما إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات والذي نفسك بيده لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات لن تنفعك القصات والتسريحات لن تنفعك الخليلات والصديقات لن تنفعك الأزياء والموضيلات لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات بعد رحمة رب الأرض والسماوات. نعم أختي والله الضياع جل وقته هذا القصات والتسريحات والخليلات والصديقات والخويرات هادشي كله والأغاني والمسلسلات هادشي كله تافه هادشي كله ما غاديش ينفعك هادشي كله كياخذك وقتك وكلشي هادشي الاهتمامات ديالك إلا كانت هادي راه كيف والو راه غادي ينفعك إلا الحسنات يا الأخوات والأعمال الصالحات وتنفعك رحمة الله وتنفعك التوبة ديالك وينفعك الاستغفار والرجوع إلى الله والفرار إلى الله واللي غادي ينفعك شي لاخر كله خاوي لكن هاديك هو رصيدك راكي خاير معاه إن شاء الله سافر المكعب. خوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا وعلى هذا الوجه المنير أن يصبح مظلما وعلى هذا الجسد الطري أن يلتهب نارا. يا أختي يلي قبل ذاك الوجه تخصك الكريمات والمساجات وانت حيرة ذاك الوجه عندك ذاك الوجه يرجع أسود يوم القيامة يقول ربي عز وجل يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه وعندك ذاك الوجه المنير يصبح مظلم وذاك الجسد الطري ينسهب نارا يقول ربي عز وجل وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. نعم أختي أنت قلنا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث أتقول لي الناس كلهم إحنا يا ماشي أنا بوحدي الناس كلهم ما تبقيش نديها في الناس قلنا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث مقدرات أنت شوفي براسك أنت هنا يخصني أنا الأنانية أنا نعتق راسي من النار أنا نعتق راسي من عذاب الله أنا نعتق راسي من غضب الله باش نتبعت لهنا وجهات صحت يفتهم باقيين بعد وراء الإنسان وبشوية علينا والله يهدينا هذيك الله يهدينا اللي تنقولوا ونسكتوا ونسكنوا من وراها 10 سنين نعود نقولوا مرة أخرى ثاني والله يهدينا نعود ثاني نكونوا موت سنين شتى لأي مستنوات تيمشيو والعمر ديالك تيجري وانتيا شوفي الشابات ما شاء الله عليهم اللي تابوا ما شاء الله تشوفي البنت عندها 18 عام 17 عام محتجبة ولباس الحشمة والوقر تتحفظ كتاب الله وتتحضر مجالس الذكر وانتيا مثلا عندك 35 عام 40 عام باقا بعيدة احتنين فاغتسلي بماء التوبة وتوضئي بوضوء الرجوع والأوبة واعلمي أن أهل الشر والفساد لك بالمرصاد يريدون منك خلع الحجاب ورفع الثياب والتهتك في الأسواق والتخلق بمساوئ الأخلاق فانسخي في ذهن أولئك الأوغاد وتمسكي بدينك وشرفك وحجابك فإنما الدنيا ظل زائل والآخرة هي دار القرار. وسأبتدي أنك لن تندمي على ذلك أبدا، بل إنك سوف تتعدين بإذن الله. نعم أخواتي، الإنسان ما يتوبش إلى الله، توب إلى الله والله ستتعدين. راه الناس ما يخليوش، راه وقع الشر ما يخليوش، والشياطين ما يخليوش، وراسي أمرك خلع الحجاب ورفع الثياب وتهتك الأسواق والتخلق بمساوئ الأخلاق، ولكن خلفهم خلفهم وخلف الدم ديالهم فيك، وسيري تفرق إلى الله سبحانه وتعالى وتبعي طريق الله، وهي طيبة وجميلة جدا. نعم أختي، قلنا إنك لن تندمي بعد ذلك أبدا، بل إنك سوف تسعدين بإذن الله. وإياك إياك من التردد أو التأخر في ذلك، فإني والله لك من الناصحات. نعم أخواتي، ما تردديش، ما تقوليش وما بقي شوية، واصبري دوز هاد الصيف هذا بعدا، واصبري يا أخواتي يا أخواتي. قلنا إلا تبتي الله غادي يسمح لك داكشي كله اللي فات، هذيك المدة البحار، هذاك المايو، هذيك المصيبة الكحلة، وداك الشيء كله أخواتي، وديك الأخطاء، وديك الاختلاطات، وديك الرقص، وداك الشيء كله، والحفلات، داك الشيء كله اللي كيغضب الله. إلى تبتي دابا إن شاء الله غادي ترجع لك سيئات حسنات، ولا بقيتي أنت بهذه الأخطاء يقدر ربي سبحانه وتعالى يقدك وأنت على معصية، ويقدك أخذ عزيز مقتدر. وليت عيطي يا ليتني يا ليتني، هي تظهر قواحك تندم الندم لمن بعد ندم، ملي يجي ملك النصر ويتعينوا لك الملائكة ديال العذاب وتشوف المصيبة كلها قدامك، وليت عيطي يا ليتني. بغيت تقول يا ربي ربي ساعد المكانة، يا ربي ربي ساعد المكانة، وما نخلي ما ندير، وما نخلي ونتوب ونعطي ونفق داكشي كله اللي خليته ندير ونفعل نفسي. ما تردك شيء، ما يردك لا ساعة ولا قسمين ولا قسم. حتى يموت الإنسان أخواتي تمشي للقبر ديالو تيتمنى أنه يقول تسبيحة وحدة، تيتمنى أنه يصلي ركعتين ويزيد الصحيفة ديالو. خبر أختي أن الإنسان العاصي حتى يدخل القبر ديالو داك اللي من بعد على منهج الله، حتى يردوا له وجهه عن اليمين، يعاود يرجع له إلى اليسار. وعاود الله يسر يردوا له إلى اليمين، عاود يتقلب له اليسار. علاش؟ لأنه كان يتبع طريق اليسار، ما يتبعش طريق اليمين. نعم أخواتي، كاين حسبنا الله ونعم الوكيل. اختي في التغسيل اللي تيحطو يغسل ويرجع اسود، تيكون الانسان بيض المرة بيضا لونها عادي، وتترجع كحلة وهي باقا فوق المغسل ما تعرفوهاش، تتهربو دوك اللي تيغسلوها تيهربو بقوة وخوف، لان رجع في مرة كحلك فسح الفحم. تبغي هاد المغسل هذا؟ تبغي هاد الشيء هذا اخواتي؟ ايوا المتبعنا والاجل الله سبحانه وتعالى دعاك الاجل، فمن ميبقاش الانسان متمادي في الاخطاء والشيطان تيلعب بيه والهوى ديالو وزخرف الدنيا. فعقل راسك واتزني ونفعك دفائك شي شوية ونعمك شي تتمر ما كنت بان، وارجع إلى الله. أختي، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فشوفي أختي، هذه الفرصة اللي كيعطينا الله سبحانه وتعالى، أنه كل ليلة، أنه في كل ليلة تيعطي الفرصة بالليل لمن؟ باش يتوبوا مسيء النهار، باش الناس اللي كيلوا في عطاله والناس اللي كيلوا في المنكرات يتوبوا في الليل قبل ما يعاود يطلع لهم يوم جديد. وكذلك في النهار أخواتي، حتى يسب الناس دوك اللي تيبتوا عاوتاني في المعاصي وفي المنكرات، فكيبسلهم يده بالنهار باش عاوتاني يتوبوا من المعاصي ومن المنكرات. فشوفي على فرصة وشوفي الله شحال كريم معنا سبحانه وتعالى، وأنه ما خليناش ما بغيناش نبقاو خلينا تنخبطوا في المشاكل، والإنسان قائمك والإنسان يعني هربان من نفسه، بل حتى تعرف بأن باب الله مفتوح وبأن ربي تقبل التوبة، وأنه مهما اقتربت من ذنوب المهم هو ترجع لنفسك، المهم هو الإنسان يعود للرشد دياله ويستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وربي تقبل وربي تيرحم وربي سبحانه وتعالى ماشي يستقبل بل سيفرح بالتوبة ديال العبد دياله. نعم أخواتي، فمشيت نشوف هذه المسألة هذه، كيفاش ما تقوليش ما نقاضيش، كيفاش ربي باغي لي الخير، ورب سبحانه وتعالى هو بجلاله وبقدره وبعظمته وبكبريائه تيهبط المستوى ديالي انايا وتيفرح بيا وتيسدد العيوب ديالي وتيغفرها لي وتيسامح لي فيها، وانا باقا نعصى الله وانا ما بغيتش خلاص نرجع الى الله. نعم اخواتي، فاذا فرصة من ذهب. قلنا ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، الى ان تقوم ساعة حتى الاخر العهد ديال الحياة. وربي تيعمل هذه المسألة كلها أخواتي، في كل ليلة وفي كل نهار يعطينا هذه الفرصة باش نتوبوا، فالرجوع الرجوع إلى الله. نعم أختي، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ما غاديش يمكن ما نخطئوش، ما يمكنش ما نوقعوش في المعصية، ما يمكنش، ولكن الإنسان اللي حريص على يعني يراقب نفسه ومثقف في الدين ديالو وتيخشى الله سبحانه وتعالى وما بغيش يغضب الله عليه، فكتب الأخطاء ديالو قليلة، ومع ذلك خير الخطائين التوابون. يشحن مخطئنا نتوبوا، يشحن مخطئنا نرجعوا الى الله، ربي غادي يقبلنا. واخا تخطئي في النهار ما عرفتيش شحال من مره، واخا تخطئي بالليل ما عرفتيش شحال من مره، المهم عاود يرجعي. هي اللي خايب هو الاصرار على المعاصي، ما وثقوا لي ماشي شغلي تخبط الازدته بالاسم تقول لي شندير كاع انا كلشي الناس تايديروا لا وخلكم الدم بنتي تايبان لك صغير يقدر يكون عنده ما عظيم جدا فكيف ما بغى يكون الدم تبري وعند الناس وتقول الله المغفره وتكوني عازمه النفس ديالك على انك ما باغيش عاود تطيحي فيه انك قررتي انك ما تعاودش تعصي الله بمحض ارادتك ما حيت عاودي تطيحي في المعصيه وتكون زلت لسانك ويكون نزغ من الشيطان استعيذي بالله وتوبي الى الله واستغفري ربي سبحانه وتعالى غادي يسمح لك مهما اخطاتي ما تعمديش الخطا ما تعمديش وما تكونيش في عقلك تتسجئي بالدين وتقولي ونتوب اليوم وغدا عاوتاني ندير وعاوتاني نتوب اليوم وعاوتاني غدا ندير لا هذا الاستهزاء بالدين هو اللي ما مزيانش. اتعلمين اختي انه اذا تاب العبد من ذنوبه انسى الله حفظته ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله يوم القيامه وليس عليه شاهد من الله بذنب. شوفي اختي على فرصه عاوتاني شوفي على خير شوفي على كرم من عند الله. قال لكم حيت يتوب الانسان يتوب العبد الى الله سبحانه وتعالى ربي تنسي الحفاظه كرام الكاتبين الملائكه اللي تكتبوا الحسنات والسيئات ربي تنسيهم الذنوب ديالنا. علاش باش ما يشهدوش علينا باش يوم القيامه ما يكون نشفع على يوم كذا كذا وكذا تنسيهم كأن الإنسان ما داير والو كذلك تنسي الجوارح ديالو كنعرفو بأن الجوارح ديالنا غادي تشهد علينا واش عارفه يا أمك الله ولا لا عينك غادي يشهدوا عليك وودنك غادي يشهدوا عليك ولسانك غادي يشهد عليك ويدك ورجلك وبطنك وكل مناسك غادي يشهد عليك نعم يا بالخير يا بالشر نعم أخواتي وما تصديش تقولي لا لا لا شهر هدرا هذه هادشي اللي كاين ربي ذكر هنا في القران في عده صور ان الجوارح ديالك وان نفسك غادي تشهد عليك وهذا اخواتي القصه ديال واحد الانسان يوم القيامه قال الله سبحانه وتعالى انا ما بغيش يشهد عليا حتى شي واحد انا ما عندي حتى حتى شي واحد في نفسي انا ما يجيش يشهد عليا الا ربي وغادي نكون الحق كل الله سبحانه وتعالى واخا ما كاينش شي مشكل فختم على فيش لوح الكوب وقال الجوارح ديالو انطقي فبدات العين كتقول شفتو شفتو شفتو درتو درتو درت والودنين كتقول فعلتو فعلتو سمعتو سمعت كذلك اليدين كذلك عجبين كذلك جوارحها كتشهد عليه وضده فالله سبحانه وتعالى سمع هادشي كامل ومن بعد عاوتاني خلاه يهضر رد له الكلام مره اخرى فبدات يقول الجوارح ديالو واش انا تنظم عليك باش ندخلك للجنه وانت كتشهدي بالضي قالت له الجوارح ديالو قالت له انطقنا الله الذي انطق كل شيء حنا ماشي جينا وهضرنا ولا بمحض ارادتنا راه ربي اللي تنطق كل شيء هو اللي نطقنا وما غاديش نكذب قدام الله ما تنقولوا الا الحق ففعلا العين فعلات والودن سمعات واليد بطشات والرجل مشات الى اخره من الحواس والجوارح كل حاجه كتشهد عليك فاذا اخواتي حتى التوبه الى الله شوفي العمق ديال المساله وشوفي رحمه الله حتى التوبه الى الله تنسي جوارح ديالك ديك المعالم تنسي جوارحك المعاصي الذنوب ديالك وكذلك معالم الارض كذلك اللي كتكون شهدت عليك بالشر مشيتي لهذا المكان ودرتي هذه المساله وعصيتي الله ودرتي هذا المنكر وهذا تنسي حتى الارض الخطوات ديالك السيئه والافعال ديالك والسلوكيات ديالك السيئه وتبقى تشهد عليك الا بالخير فاذا هما الحفاظه الكرام الكاتبين نسوا الشر ديالك والمعصية ديالك الجوارح ديالك نساها الله سبحانه وتعالى المعاصي ديالك الأرض تخليها تشهد عليك إلا بالخير شوف على خير الأخوات وذلك حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب هذه الفرصة تضيعيها يا أختي هذه الفرصة ما حبك ما تبتيش وانت ما كاين والو من هذا الشيء بقي الحفظة داك الشيء مكتوب عليك وعقلين عليه بقي الجوارح ديالك ما نساتش داك الشيء وعقل عليه وتقدري لمتي مليون وغدا كل شيء ممكن وكل شيء يقول فيك داك الشيء كل اللي كنتي كديرو ما كاين لا كذب ولا والو الحق ما غادي تقال فيك الا الحق شحال عينيك شفتي ديال المسائل ما خصهاش تشوفها شحال ودنيك سمعتي ديال الغيبه والنميمه وديال الزور وما دارت حتى شي حاجه كذلك شحال يديك بتشارات في الخطا شحال رجليك مشات المجالس ديال السوء فما حدك باقا ما تبتيش وهذا الشيء كله باقي محفوظ لك وهذا الشيء كله غادي يجهد بالضبط كذلك الارض اخواتي شحال من مره مشيتي وانت عاصيه لله وانت متبرجه وانت تتفتني وانت يا وانت يا وانت يا فكذلك ما حدك باقا ما تبتيش وهذا الشيء كله باقي ضدك نهار اللي تبتي تصبحي كامله لا ذنب لها تصبحي مغسوله باذن الله صوري اخواتي بكلمه قليله صوري يا اختي كتقولي لي يا ربي اسمح لي يا ربي اغفر لي يا ربي راني انا كنت ظالمه نفسي وجاهله وما فهماش ويا ربي عتقتيني ويا ربي ما تخلينيش ويا ربي هذا وانت تهضري مع الله من قلبك وكتبكي من قلبك وكتندبي من قلبك وكتعزمي على انك ما تعاودش ترجعي للمعصيه وكتقولي له يا ربي ما تعاودش نطيح في المعصيه اعتقني من الشيطان اعتقني من نفسي الاماره بالسوء وارحمني يا ربي بهذا الكلام اخواتي البسيط في ربي يدير لك هذا الخير كله قلنا شنو هو وهو انه تنسي الحفاظه والذنوب ديالك وجوارح ديالك تنسيها والارض تنسيها في الاخطاء ديالك وتسمحي تلقي الله يوم القيامه وليس عليك ذنب سوى التوبه يوم تموتي غدا هنيئا لك هنيئا لك لكن توبتك نصوح ربحت لك سيئتي بهم حسنات. وإذا كنت تبقى في مدمرية الخطأ وخلكم بقي عمك بقي في قدام 50 عام ولا 30 عام ولا 20 عام ما حدك بقى في معصية وديك الشيء كل شيء تجد على شيء تمشي لعند الله تمشي الله يستر مع الدبع حسبنا الله ونعم الوكيل. أتعلمين أختي أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ صوري صوري أنك المي مثلا وشرف البحار وشطح على الملاء ولفت نفس نقا والتبرج والمكياج والأغاني والآغاز تكشي كله تتوب منه كالصبحي كمن لا ذنب له. شوف على خير. وكذلك اعلمي أن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. المسألة اللي هي خطيرة وهو أنه الإنسان اللي سيستغفر الله ولكن سيبقى مقيم على ذلك الذنب سيستغفر غير فمه أما باقي قلبه باقي جوارحه باقي كتحب ذلك الذنب باقي وقع فيها هم سيستهزئ بالله. إلى توبي أختي توبي توبة نصوح ماشي نتوب من هذه وما نتوبش من هذه ولا هذه مش كمها ولا خلاص ولا لا تنتوب من جميع الذنوب وتنعزم على أننا نعرفش نرجعوا في الخطأ وتنمشوا على منهج الله في الطريق المستقيم وإلا قلت تحكي في الخطأ من غير تعمد وعاصمي استغفر الله عاصمي تيتوب عليك. أما توبي وتدخل يحقر أني غادي نتوب غادي نستازم غادي نحتاجب ولكن نيتك أنك شوية هكا وشوية هكا شوية ربي وشوية قلبي نهاركا نهاركا أنك مكتوبة شيء أرى هذا الشيء هو الاستهزاء بالله والاستهزاء بالدين. نعم أتعلمين قلنا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. واختي قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده شكون هو الله تقسم بالله سبحانه وتعالى لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله لهم. نعم أخواتي في قسم النبي صلى الله عليه وسلم ليش باش يحبب لنا التوبة والمغفرة باش يورينا بأنه ما نقنطوش من رحمة الله وما نرجعوش من ديك الذنوب ديالنا الثقيلة تيقول لك حتى كنتم غادي تذنبوش راه ربي يصفتكم ويجيب وحدين اخرين يقوم اخرين ليش ويذنبوا ويستغفروا ويغفر لهم لان اختي ربي مثل ما رسول ربي الغفور الرحمن الرحيم العفو الا باش يغفر لنا ذنوبنا وباش يعفو علينا من السيئات ديالنا حتى كنا كاع ما كنطيحوش في الخطا ربي تيحب المغفره وتيبغي الكرم ديالو يبان وتيبغي سبحانه وتعالى يعفو عن الاخطاء فقال في صفتنا حنايا ويجيبكم اخر ويذنبوا ويستغفروا ويغفر لهم معنى هذا تيوسع حتى في المجال ديال التوبه وديال الاستغفار معنى هذا تيقول لك شوفي راه ربي سبحانه وتعالى ما غاديش يواخذك يا لالا واخا اخطاتي لا رجع الى الله يا لالا واخا تكون طيحتي في المعاصي توبي الى الله وما تبقايش تمشى مع راسك وكتقولي انا غادي نقف هذا المنهج هذا وعجبك راسك وانت في المعاصي وانت في المنكرات وتقدر تجي الموت انا غفله. واختي انه من سعاده المرء ان يطول عمره وينطقه الله الانابه. نعم الى بغيت تعرفي شنو هي السعاده من سعاده المرء باش يطول العمر ديالك ولكن الى طول عمر ديالك رزقك ربي الانابه فهنيئا لك ديك سعاده العمر كله خير داكشي اللي فات في المعاصي ربي سبحانه وتعالى قلنا تيبدلو سيئات وداكشي اللي غادي يرجع من بعد السيئات كلها تيبدلها حسنات سبحانه وتعالى لذلك داكشي اللي كيكون تبقى من العمر كتكوني فكرتي وعزمتي ورجعتي الى الله وفقهتي بالدين ديالك وتكون كله في الطاعات وكله في العبادات. فمن سعادة المرء كنا أن يطول عمره وينطقه الله الإنابة. الخطير هو أن يطول العمر ديال الإنسان وما يتوبش إلى الله ربي ما يوفقوش الإنابة علاش حيت قلبه خايب حيت الدماغ ديالو موسخ حيت مشرك بالله حيت يقوم شي عمل خبيثة جدا ومشيت ما تيأمنش بالله مثلا ربي ما توفقوش تيطول العمر ديالو في الشقاء تيطول العمر ديالو ضيفتر في البعد عن الله وتمشي تعذب عند الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سبحانه وتعالى في حديث قدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فإن أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. نعم أختي ربك فكذلك في حديث قدسي وعزتي وجلالي في قسم سبحانه وتعالى فقلت مجمع شيء على عبدي خوفين من كل شيء خافني في الدنيا وخافني في الآخرة من هو جمع على هذا الشيء؟ لا إذا هو مجمع شيء عليه خوفين وما مجمعلوش أمنين إذا هو خاف مني في الدنيا إن شاء الله في الآخرة غادي يرتاح حيث يكون الناس خايفين في عرفة يوم القيامة يكون هو مرتاح حيث يكون الناس في التمارة عند السطايا والصحف وعند ورع الموازين وعند الصراط يكون هو فرحان ويكون هو تحت ظلي ويكون هو في معيتي ويكون أنا ولي وما يخافش نهائيا علاش لأنه يقدر ما خافني في الدنيا يقدر ما مات من الخوف من الغيبة ومن النميمة ومن الكذب ومن الزور ومن السرقة يقدر ما كلمة يمشي شيخ حتى سيقول عندك هذه تغضب الله يقدمك أن سيقول فمه وبلسانه شاهد عليه على أنني أنا سنخشى الله أنا سنخاف من الله أنا خايفة تغضب علي الله فهذه كلها شهادة لك أختي لك أنتك تخاف من الله كلها كل لما نجشت في هذا أنا خاف من الله لا لا لا لا من جشت كيف تغضب علي الله كل ما قلتها وقررتها بسانك إنه هي شهادة لك يوم القيامة نعم شهادة لك وليست عليك نعم ويلك الإنسان أمن هنايا في الدنيا وتقول إيوه أخلاص من الناس ما يحمى الله إيوه أخلاص من الناس ما يرضي فيما ربي غفور ربي رحمن ربي واسع ربي كبير ربي هذا مأمن هنايا في الدنيا والدنيا هنيا عين وتلقي في المعاصي وفي المنكرات وفي الأخطاء وفي الظلم وفي هذا يوم القيامة غادي يخاف غادي يخاف في القبر ويخاف عند خروج الروح ويخاف في المراحل كلها ويمشي الله يسر يتسرى في النار حسبنا الله ونعم الوكيل فأخواتي نخاف هنا ونموت هنا بالخوف اللهم ارزقنا القناطر المقنطرة من خشيتك ونخاف في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل قول وفي كل هدف اللهم نخاف هنا فنكون بالدرجة اللي خاف نجاح ونبقى هنا يا آمنة ونعت على ودنيا ونمشي في المقعد نخاف جميع المواطن لتبع الموت حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أختي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين نزلت هذه الآية أخواتي وأنذر عشيرتك الأقربين يعني سير توصيهم سير تقول لهم شنو كاين سير تبينهم سير تفهمهم من إحبابك عشيرتك الأقربين فقام عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم وشنو قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم الرسول لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا نعم أخواتي هنا كيتبين بأنه ما كاينش اللي ينفعك لا رجلك لا ولادك لا الأستاذ لا العالم الفلاني لا فلان اللي تيجيك لا حتى شي واحد ما غادي ينفعك إلا نفسك تورينا هذه الخطبة هذه ديال النبي صلى الله عليه وسلم وقف وتقول لهم الحباب والصحاب والأنجال والناس اللي عاشرهم والناس اللي كبرت منهم وقف تقول لهم يا معشر قريش أنا راني رسول الله وحبيب الله ومصطفى الله وحقيقة عندي الرسالة وعندي الشفاعة ولكن راني ما تعولوا شيء ليا عندكم تغروا بيا عندكم تقولوا احنا اللي تنجيو واحنا من شباب واحنا من جيران واحنا يا من الأمة ديالو احنا هذا عندكم تغروا بيا ماذا تخدموا ماذا تتوبوا إلى الله ماذا ترجعوا إلى الله وقيل راكم من غرور وقيل راكم من اعتماد عليه يا معشر قريش اشتروا أنفسكم شروا أنفسكم من الله باش بالطاعة وبالاستغفار وبالتوبة وبالأعمال الصالحة شروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا راني ما نفعكم شيء راني واخا نبغي ما نفعكش ولذلك خدموا راه ما ينفعكم إلا أنفسكم وعملكم عاوتاني قال لهم يا بني عبد مناف كذلك لا أغني عنكم من الله شيئا ماذا تشوفوا شنو ديروا معكم ماذا توجهوا لله ماذا تقالوا من المنكرات ماذا توحدوا الله وتبعدوا من الأصنام راني لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عن رسول الله نعم تهدر مع عمو كان عنده عزيز لا أغني عنك من الله شيء عندك مشي تعتمد عليا عندك مشي تقول أنا يا ولد خويا غادي ينفعني وراه هو حبيب الله وراه لا ما تعمل ولد الجهاد راني ما غادي ينفعك شيء يا صفية عمة رسول الله تعنت أخواتي تهدر معها لا أغني عنك من الله شيئا أنا ولد خوك وتحبيني وتنحبك ولكن ما نفيدك شيء مع أخوة عمتي ونبغيك تكوني معايا في الجنة ولكن ما تخدمي وما تجتهدي وبنت أخوات مبقى أكثر من بنته قرة عيني حبيبة فاطمة الزهراء رضي الله عنها اللهم اجمعنا معها في الجنة شنو قال قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي في الدنيا اللي بغيت نعطيها لك ها أنا وها مالي وها كل شي ديالي تحت أهنى إشارتك ولكن راني يوم القيامة راني لا أغني عنك من الله شيئا واخا بنتي وحبيبتي إذا ما نفعتيش راسك وما طعتيش وما تقيتيش ميزانك وما عمرتيش صحيفتك بالخير راني ما غادي نفعك شيء فأخواتي كفينا هذا النداء يكفينا أخواتي باش نوضو نشمرو وبركة ما تعتمدي على فلان وفلان اللي متبعة مثلا أخواتي رجلها وكتقول لك يا أختي ممكن شيء أنا نبغي نسوق ولكن الراجل قال لي الحلم خمار والو ديري الخمار أنا ما نعرف شيء الخمار أنت ديري خمارك وأنا نمشي في طريق أنت في طريق كبري راسك أخواتي فيقي خلاص وعيق خلاص وما تبقايش كتقولي للراجل الراجل هداه الله مفعول الهدايه ولكن لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ما غاديش يجمع معايا في القبر ديالي ما غاديش يهزني الاوزار ديالي يوم القيامه ما غادي يفعلني شيء حنا شفنا دابا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا خويا غادي تعتقني نتايا من عذاب القبر غادي تعتقني نتايا من النار غادي تنوري نتايا الصراط غادي قمت الكتاب باليمين جالي وقمع لك الله فيك ما جب أن تكون لك شعجة للمستحيلة ولا هذا أمر الله. قال له رب اخني بحجابي. قال له رب اخني تب إلى الله فعلني إليه سدحت أنت يا معي القجر. بغيت تقول لي هذه الكلام بس عمك تحبطني ولا هذا أنا بإذن الله مغرب نتحبط شاي وبإذن الله غادي نتبع طريق الله وربي تعالي لي ما يريد. قلت يا أخي تبقى معي مرحبا رحنا يخبط رحنا يحبط ما بغيتي شيء وبغيت تقنعني على أمر الله وبغيت تصفني من ضربة وبغيتي هذا فحسبي الله ونعم الوكيل. نعم أخواتي وهضري بجدية وهضري هذا وكوني متأكدة بأنه حاجة وشي فرقك مع الرجل وانت كتحبيه وتيحبك حيت تبعتي الطريق ديالو. فقط هذا الشيطان تعمرك المخ ديالك. فقط هذا الشيطان تيخوفك. فقط ما بغيلكش الخير وتيكبر لك المسألة وتيجعلو هو كل واحد الكلام اللي تنتي تيخوفك وانت كذلك باقا نفسك مشية تبرج. باقي اليقين ديالك وباقي الإيمان ديالك مثل ما واقفش على رجليه وكتقولي حق الراجل. النهار اللي تفهمي متقن وتأمني متقن وتحبي منهاج الله والله ما تيهتز همك حتى شي هدرة. أنا نتبع طريق الله وما يهمني حتى شي واحد اللي يهددني واللي قال لي غادي تطلقي واللي قال لي غادي تشردي واللي قال لي غادي تخربي بيتك. نقول له عمر ربي ما يخرب لي بيتي وأنا تبعت طريقه. نعم أخواتي وتصمتي لهذه الهدرة اللي كتقول لك وطبقيها وبإذن الله غادي تشوفي الخير كله والسعادة كلها وربي غادي يهدي لك ذاك الراجل. ولا ما فيه خير ولا ما فيه خير تمي راسك منها وينتي هي وقضي راسك وعملي طريقة الله سري فيها ويكون من خير إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.